قبل الانتقال، لأن أصل الجنابة البعد، ومع الانتقال قد باعد الماء محله. يعني يقول إنه إن هذا قول في خلاف بين أهل العلم، إن الإنسان تأتيها الشهوة، تأتيها الشهوة ثم يحبسها فلا تخرج، أو هي تنحبس بنفسه يكسل بعد ما كان عنده نشاط، أكسل ولا خرج من الشيء. هذه عند أهل، يعني هذا ترى من دون جماع، الجماع العلاج هذا ما في شك إنه فيه، ولا لم ينزل إذا أولج هذا فيه غسل، أو أنزل أو لم ينزل، هذا بس شهوة جاءت من دون جماع، أصاب الإنسان شهوة، أصاب تفكير أو نحو ذلك، أو تلميس أو نحو ذلك أو كذا، فأثارت شهوته، ثارت شهوة لكن حبسها، أو انحبست هي بنفسها. هذه بعض العلماء يقول وجب عليه الغسل، وجب عليه الغسل. ليه؟ قال والله الجنابة مأخوذة من التجنب، والماء جانب وباعد محله، انتقل من مكان للمكان، انتقل المكان إلى مكان، إذن يجب عليها الغسل، إذن يجب عليه أنه يغتسل. ومن هذا المرأة إذا أحست بأن الحيض قرب من الخروج كما خرج، كثير من النساء تصيبها مغاص، تصيبها كذا عند قرب العادة، ثم تحس بنزول شيء، بقرب النزول، ما هو نزول، مثل هذه الأشياء يرون أنها توجب الاغتسال، لكن الراجح أنها ما توجب الغسل، الراجح أن هذه الأشياء أنها لا توجب غسل. الإنسان إثارت شهوته ثم حبسها، أو انحبست هي بنفسها، فالصحيح أنها إيش؟ أنها لا توجب غسل، لأن الشيء ما له حكم ما دام في معدنه، ما دام الشيء في معدنه فلا له أثر ولا له حكم. مثل الإنسان يحس ببطنه بالقرقرة، الريح هذه تنتقل من معي إلى معي ومن مكان إلى مكان، ما دام أنها ما خرجت، هذا بيجمع أهل العلم، يجمع أهل أنه أن وضوءه لم ينتقل، ما انتقل وضوءه، مثل هذا إذا الشهوة قربت لكنها ما خرجت فلا لا حكم، ما في حكم ما دام الشيء في معدنه ما له أثر. فالمرأة إذا حست بقرب نزول العادة وهي ما نزلت، هي الأصل طهارتها، أصل أنها باقي على الطهارة، ولا يجب عليها غسل. ومثل ذلك الشهوة، الشهوة إذا قربت وانحبست بل ليس لها تأثير، هذا هو الراجح، ما فيها شك إن شاء الله أن هذا هو القول الجيد. وإلا فهنا يريد أنه يجب عليه الغسل. قال الثاني من موجبات الغسل تغييب الحشفة. ثاني تقدم لنا خروج المني، إذا خرج المني دفقا بلذة عن جماع أو غير جماع، تلميس أو تفكير أو يعني بأي وسيلة كانت، إذا خرج دفقا بلذة وجب الغسل. الثاني من موجبات الغسل تغييب الحشفة، الحشفة هي رأس الذكر، إذا غيبها بفرج أي فرج يكون حتى ولو من بهيمة وجب عليه الغسل، وجب عليه الغسل، وجب على الموطوء أيضا الغسل، وجب عليه أيضا الغسل. أو قدرها من فاقدها، إنسان مبطوع ذكرها أو نحو ذلك، قدرها من الذكر إذا غيبها، ولو لم يحصل إنزال، لو ما حصل إنزال فإنها إيش؟ توجب الغسل. قال الثاني تغييب الحشف أو قدرها إذا فقدت بلا حائل، يعني غيبها خائل، أما لو غيبها من وراء الثوب ومن وراء السروال أو نحو ذلك ما يجب عليه غسل. يجينا هذا يدخل فيه، هل مثلا يريدون منع الحمل، الذين يريدون أحد وسائل منع الحمل يلبس الذكر يعني بلاستيكة هذا على هالقول انه ما يجب عليه غسل اذا اولج، لكن بشرط انه ما انزل مع الانزال ما في شيء، لو مع انزال حتى لو ما اولج يجب عليه. لكن لو فرضنا انه البس ذاف على هذا الموجب انه يعني انه في حايل وانه ايش لا يجب عليه الغسل شرط انه لم ينزل. اين قال ولو دبر ولو كان تغييب الحشفة في بهيمة فيجب على الواطي والموطوءة، ولو كان الواطي مجنون أو مغمى عليه أو نائم يجب عليه على ما وطئ، بأن أدخلت امرأة حشفة ذكر الرجل في فرجها فإنه يجب الغسل على الواطي والموطوءة للعموم. فلو كانت الموطوءة نائمة أو مغمى عليها، لأن موجب الطهارة لا يشترط فيه القصد، يعني موجب الطهارة لا يشترط فيها النية والقصد، فلو امرأة فرضنا أن استدخلت ذكر زوجها وهو نائم وجب عليهم الغسل كله، أو هو بالعكس جامعها وهي نائمة ما هي دارية يجب عليها وعليه الغسل، يجب عليهم لابد فيلزمها غسل ووضوء لنحو صلاة بمعنى توقف صحة ذلك عليه. الثالث من موجبات الغسل إسلام الكاف. عندكم شكال؟ إسلام الكافر، إذا أسلم الكافر اختلف العلماء في ذلك، فبعضهم يرى يجب عليه أنه يغتسل لأنه خرج من الكفر إلى الإسلام يجب عليه، وبعضهم يرى أنه لا يجب عليه. الذين يرون وجوبه يقولون أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر قيس بن عاصم أنه يغتسل وأنه يلقي عنه شعوره، وأن ثمامة بن أثال أنه اغتسل، والذين لا يرون الاغتسال يقولون إنه كثير من وفود العرب وكثير من أسلموا ولا أمر أحد أنه يغتسل. لو كان أنه مأمور أحد بالاغتسال لا نقل نقلا متواتر، يعني كل الأمة هذه دخلت في الإسلام، كلها دخلت في الإسلام ولا أمرت بالاغتسال، معناه ان الاغتسال غير واجب هذا، والافضل احسن من هذا الاقوال انه مستحب، ان غسل الكافر انه مستحب وليس بواجب هذا هو. قال اسلام كافر ولو مرتدا او مميز، يعني حتى ولو كان صغير، فيجب الغسل سواء وجد منه في كفره ما يوجبه او لا، يعني سواء كان يوم يسلم وهو مثلا عليه جنابه او كذا او ما عليه يعني يجب عليه. اغتسل قبل إسلامه أولى، ووقت وجوبه على مميز إذا أراد أن ما يتوقف على غسل أو وضوء، يعني إذا أراد أن يصلي هذا المميز قلنا له اغتسل وإلا ما يجب عليه. ويستحب إلقاء الشعر وغسل ثيابه. الرابع من موجبات الغسل الموت، إذا مات الميت يجب تغسيله، فيجب غسل الميت المسلم ولو صغير، ما يقال إنه لازم يكون كبير، لا، حتى السقط يعني الجنين هذا له أطوار، الطور الأول يكون نطفة، النطفة معناها الماء القليل، الطور الثاني وهو 40 يوم يكون في بطن أمه نطفة أمشاج يعني أخلاق، لما قال الله جل وعلا هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج، يعني أمشاج أخلاق من ماء الرجل ومن ماء المرأة، فجعلناه سميعا بصيرا، فهذه النطفة تبقى نطفة 40 يوم، ثم لا إله إلا الله تنقلب هذه النطفة إلى علقة، والعلقة معناها الماء المتجلد المتجمد، الدم، الدم المتجلط هذا يكون علقة. فيمكث ماء دم جامد 40 يوم أيضا، هذه 80 يوم. ثم بعد هذا، بعد 80 يوم ينقلب إلى مضغة، إلى مضغ 40 يوم. المضغة معناه أنها قطعة اللحم بقدر ما يمضغها الإنسان، تكون 40 يوم. هذه النطفة 40 يوم مخلقة وغير مخلقة، في طورها الأول غير مخلقة، في طورها الأخير يمكن 20 اليوم الأخيرة تكون مخلقة، معنى بان رأسها ويديها ورجليها وإلى آخر. يبين هذا. المرأة إذا ألقت النطفة أو ألقت العلقة أو ألقت المضغة التي غير مخلقة ما عليها نفاس، ما عليها نفاس حتى ولو خرج الدم، ما دام ما في تخطيط آدمي فهي ما عليها، ما يعتبر ولادتها نفاس. والدم هذا تغسله وتصلي وتصوم وتعمل كل شيء. هذه ما يمكن قدر 100 يوم، 100 يوم هذه. بعد 100 يوم تكون المضغة مخلقة، يبان فيها تخطيط الآدم. فإذا بان فيها تخطيط الآدم ثم نزع وسقط منها عاد يصير نفاس، يصير نفاس. هو بنفسه قبل 120 يوم ما له حكم، يعني حتى ولو سقط يعني صغير كذا فيه تخطيط الآدمي، يلف خرقه ويحط يعني يدفن في مكان طاهر، ولا يصلى عليه ولا يغسل ولا يسمى ولا يعقله ولا شيء. هذا لأنه ما يبعث، ما يبعث، جماد جماد. بعد 120 يوم تنفخ فيه الروح، ثم إن شئنا خلقا آخر تنفخ فيه الروح، يصير عاد آدم، يصير آدمي بعد إيش؟ بعد 120 يوم. في هذه الحال إذا سقط، لا، في هذه الحال إذا سقط يغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن إلى آخره. فالمهم من هذا أنها أن المرأة قبل التخطيط أنها لا تغتسل ولا يجب عليها غسل، لأن ما عندها نفاس، كأنها قصت شيء من أظافيرها أزالت شيء من شعورها، ما له يعني، ما له اعتبار. وبعد التخطيط يكون نفاسا. يقول قال: من الموجبات الموت ويجب تغسيل الميت المسلم ولو صغيرا، ولو صغير يجب تغسيل، غير شهيد المعركة اللي يقتل في أثناء الجهاد في سبيل الله، هذا الله سبحانه وتعالى رفع مقامه، لأن التطهير هذا يعني طهرته الشهادة، الشهادة طهرته، فله في حاجة إلى أنه إلى أن يغسل، ولا في حاجة إلى أن يصلى عليه، حتى الصلاة عليه ما هو في حاجة، لأن الصلاة شفاعة، صلاة الناس المسلمين صلاتهم من الميت شفاعة، يسألون الله إن الله يغفر له يرحمه إلى آخر. هذا الشهيد هذا الله سبحانه وتعالى مكرم أكرمه بالشهادة، فليس في حاجة إلى التغسيل والتطهير ولا إلى الصلاة. يدفن في ثياب وفي دمائه يدفن فيها. فشهيد المعركة والمقتول ظلم هؤلاء لا يغسلون ولا يصلى عليهم. وتغسيل الميت تعبدي، يعني معنى تعبدي يعني إننا نفعله تعبدا لله، وإلا فنحن لا نعرف حكمته، لا نعرف الحكمة. لأنه لو كان يعني تغسيل الميت عن حدث أكبر ما ارتفع الحدث، الموت باقي. لو كان عن نجاسة ما ارتفع الموت باقي. إذن تغسيله تعبدا لله جل وعلا، امتثالا لأمره، تعبد. لأنه لو كان عن حدث لم يرتفع مع بقاء سبب، ولو كان عن نجاسة لم يطهر مع بقاء سببها. الخامس من موجبات الغسل خروج دم الحيض. إذا حاضت المرأة وجب عليها الغسل، لكن ما وجب عليها الآن، من شرطها أن ينقطع الموجب، ما تغتسل حتى ينقطع الدم. مثل الإنسان كيف يتوضأ وهو أعزكم الله يبول، ما صار وضوء، كيف تغتسل والدم يمشي معها؟ ما لكن البول أوجب الوضوء والحيض أوجب الغسل. متى يكون الغسل ومتى يكون؟ إذا انقطع الموجب. إذا انقطع موجبها اغتسلت، لقوله صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت أبي جحيج: وإذا ذهبت يعني حيضتك فاغتسلي وصلي. متفق عليه. وإنما وجب بالخروج إناطة للحكم بسببه، إناطة للحكم بسبب خروج الدم، والانقطاع شرط لصحته. وإن كان على الحائض جنابة فليس عليها أن تغتسل حتى ينقطع حيضها لعدم الفائدة. يعني يقول لو كان على المرأة الحائض عليها جنابة، مثلا تحلمت وخرج منها شيء أو كذا ثم أصابتها الجنابة، فيه ما يعني عاد تغتسل، ما تغتسل عن الجنابة، معنى أنها ما يجب عليها، بل ما يجب عليها تغتسل، لأنها لو اغتسلت فالحدث الأكبر باقي، حدث الحيض باق عليها، لكن إن اغتسلت خففت الحدث، بعد ما كان حدثين يصير حدث واحد يخف عنها الأمر. يقول: لكن يستحب تخفيفا للحدث، فإن اغتسلت للجنابة زمن حيضها صح غسلها لها. إلى الأسئلة. جزى الله شيخنا خير الجزاء وأجزل له المثوبة والأجر ونفع بعلمه المسلمين. فضيلة الشيخ، يقول السائل: أنا شاب حديث عهد بطلب العلم، فهل تنصحني فضيلة الشيخ أن أبدأ بكتاب نيل المآرب في طلب علم الفقه؟ نعم، الحمد لله كتاب واضح وكتاب إن شاء الله يستفيد منه. تقول السائلة: فضيلة الشيخ، أحرمت وأنا حائض وأريد الآن أن أمشط رأسي وأخرج إلى جدة وأرجع وأنا ما أنا عليه، لم أطهر إلى الآن، فأفيدوني جزاكم الله خيرا. ما في مانع، يجوز إذا المرأة تحرم، يجوز أن تحرم وهي حائض أو نفسها، يجوز ذلك، وتبقى على إحرامها حتى تطهر، ولها أن تذهب إلى جدة، ولها أن تذهب إلى الطائف، ولها أن تذهب إلى الرياض وإلى المدينة وإلى أي مكان وهي بإحرامها إحرام. فإذا طهرت طافت وسعت، لكن تلاحظ أنها باقية في إحرامها عن أخذ شعورها أو أظافيرها أو مثلا الطيب أو نحو ذلك ما يجب. وأما مشط الرأس، لها أن تمشط رأسها ولو سقط منه شعر، لأنه مأذون لها، وما ترتب على المأذون غير مضمون. يقول السائل: فضيلة الشيخ، كيف نعامل طلاب المدارس أثناء دروس القرآن؟ هل نلزمهم بالطهارة؟ أي نعم، يعلمون، يربون على إيش؟ على احترام القرآن واحترام المصحف واحترام كتب العلم، يربون على هذا، يعلمون. يقول السائل: فضيلة الشيخ، هل يجوز إذا قرأت القرآن أن أجعل ثواب هذه القراءة للميت؟ هذا الراجح أن القرب والعبادات سواء كانت مالية أو بدنية أنه يجوز إهداؤها إلى الأموات وإلى الأحياء. يعني الإنسان يقرأ القرآن أو يتصدق أو إذا وينوي ثواب هذا لوالده أو والدته أو أقاربه أو نحو ذلك، هذا الراجح وصول هذا إليه إن شاء الله. يقول السائل: فضيلة الشيخ، هل من يحلف بعزة الله أو بقدرة الله أو نحو ذلك هل هذا من المباح؟ جائز، نعم، لأن هذه صفة الله. الله يجوز الإنسان يحلف بالله وبصفاته، يقول وبعزة الله وبقدرة الله وبرحمة الله، يجوز، وبكتاب الله وبكلام الله، يجوز أن الإنسان يحلف بالله أو بصفة من الصفات، بس إنها تكون من الصفات الثابتة، يجوز. يقول السائل: فضيلة الشيخ، هل تسمية السور توقيفية وترتيبها كذلك في المصحف؟ أي توقيفية، نعم، تبها الصحابة. يقول السائل: فضيلة الشيخ، لي أب لا يصلي دائما إلا في بيته على انفراد، فما حكم صلاته وما هي أقوال العلماء في ذلك؟ صلاة الجماعة هذه فرض عين، صلاة الجماعة فرض عين في المسجد، يجب على الإنسان أنه ما يصلي في بيته إلا من عذر، إلا من عذر، فالواجب يعني أنه يصلي مع الجماعة، هذا هو الواجب على الإنسان، وإذا تخلف وآثم. صلاة صحيحة ولكنها ناقصة جدا، وعليه إثم، عليه إثم في ذلك. أنتم تعلمون بحديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يحرق عليهم بيوتهم في النار. يقول السائل: فضيلة الشيخ، رجل كلما قام من نومه وجد بللا في ثوبه دوما، فماذا يفعل؟ يتحقق ما هو هذا البلل، مثل ما تقدم، إن كان مني يغتسل، وإن كان مذي يغسل المذي ويصلي من دون اغتسال. يقول السائل: فضيلة الشيخ، هل يجوز الدخول بالمصحف إلى دورات المياه وهو في الجيب؟ لا، حرام، حرام دخول المسجد إلى دورات المياه، هذا لا يجوز، حرام. فضيلة الشيخ، يقول السائل: ما حكم الأذان بالنسبة للصلاة الفائتة؟ تجب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أذن لها، فاتته صلاة العصر ولا أصلاها إلا بعد المغرب، وأمر بلال أنه يؤذن يوم الأحزاب، يوم الأحزاب صلى الله عليه وسلم فاتت صلاة العصر ولا صلوها إلا بعد الغروب الشمس وأذن لها. يقول السائل: فضيلة الشيخ، هل مس الذكر بدون شهوة يعتبر ناقضا للوضوء؟ الراجح أن مس الذكر من دون شهوة أنه لا ينقض الوضوء، هذا هو الراجح. فضيلة الشيخ، يقول السائل: هل يجوز لأي شخص أن يفسر القرآن، خاصة إذا كانت بعض الآيات واضحة؟ مثلا إذا كان الشيء واضح، القرآن على ثلاثة أقسام، قسم كل يفهم: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إلى آخر، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، يعني أشياء واضحة من حين الإنسان يقرأها، سواء كان عالم أو غير عالم يفهم معانيها، ربما يكون لها معاني بعيد كثيرة، لكن ظاهرها ظاهر القرآن يفهم، وآيات وبعضه ما يفهم إلا العلماء وبعضه ما يفهمه إلا الله سبحانه وتعالى. فالإنسان يفسر الأشياء الواضحة ويفسر الأشياء اللي بينه ما يخالف، أما الأشياء التي لا يعلمها إلا العلماء وكذا لا يترك، ما يفسر. فضيلة الشيخ، يقول السائل: ما حكم من لقي مثلا تيسا أو خروفا في البر ولا يوجد لها راع يرعاها وأكلها، هل هي محرمة أم لا؟ وماذا يجب عليه الآن؟ يجب عليه يعرفها إن وجد صاحبها ولا فهي له، هذه لقطة، إذا وجد الغنم بالبر أو كذا، هذه لقطة، هي لأخيه، هي لك أو لأخيك أو للذئب، إما أن تكون لك إذا تمت مدة التعريف، أو لأخيك وهو صاحبها الذي ضاعت عليه، أو إن تركتها صارت للذئب، يحفظها الإنسان ويتصرف فيها ويعرف إن وجد صاحبها أعطاه إياه أو أعطاه قيمتها، وإلا فهي له. يقول السائل: فضيلة الشيخ، ما حكم إخراج الكتب السيئة التي تبث عقيدة فاسدة؟ هل إخراجها محرم؟ نعم، ما يجوز. الكتب المضلة لما تكون حديث موضوعة، وإلا تكون يعني فيها خرافات وفيها بدع، أو فيها والعياذ بالله يعني مثلا انتقادات للإسلام أو كذا أو ذا، هذه يجب أنه إن ما يجوز مثلا ترويجها وطباعتها وكذا، ما يجوز. قول السائل: فضيلة الشيخ، ما هو الراجح في غسل الجمعة؟ هل هو واجب أم سنة مؤكدة؟ والله الجمهور أهل العلم على أن غسل الجمعة غير واجب، أنه سن، أنه فضيلة. فضيلة الشيخ، يقول السائل: في قولكم وترجيحكم بأن الماء قسمان، طهور ونجس، فما الحكم لو أن هذا الماء الطهور اختلط فيه طاهر، فهل يرفع الحدث؟ يرفع الحدث، ما عندنا شيء اسمه الطاهر، كله طهور. يقول فضيلة الشيخ: فلو وقع فيه مثل الشاهي أو ماء، هل يبقى ماء أم لا؟ إذا كان شاهي أو عصير ما يسمى هذا ماء، يسمى عصير أو يسمى شاهي أو يسمى لبن أو يسمى كذا، ما دام أنه انتقل اسم الماء عنه، انتقل اسم الماء عنه. وإذا كان ما دام أنه قال ماء ماء، فهذا طهور مهما كانت حاله، إلا إذا كان تغير بالنجاس. وأما إذا كان لا، إلا انتقل الاسم إلى اسم آخر، هذا ما يقال، ما يسمى الشاهي. لو تقول أحد إن هذا شاهي، البال عرف، لو تقول الإنسان للشاهي إن هذا ماء، ما يقول له ما هو هذا ماء، هذا شاهي. ما الورد نقبي، ما ورد. يقول السائل: فضيلة الشيخ، رجل أرى إذا كان معطر بالورد بس، معطر هذا ماء باقي، وأما إذا كان لا إلا معصور من الورد، هذا ورد، هذا ما ورد. فضيلة الشيخ، يقول السائل: رجل أراد شراء سيارة ولا يملك ثمنها دفعة واحدة، فذهب إلى صاحب مال وعرض عليه أن يشتري منه هذا النوع من السيارات على أن يدفع له ثمنها مقسطا زائدا عن ثمنها في شركتها التي تبيعها، فوافق صاحب المال وأبرم العقد وتسلم البائع الدفعة الأولى من ثمن السيارة، علما بأن صاحب السيارة لا يملك السيارة حين أبرم العقد، ولكنه باع سيارة بحسب الصفات التي وصف له على أن يشتريها فيما بعد ويسلمها للمشتري، فهل يصح وهل هذا من السلم؟ هذه يعني معاملة يجرونها الناس، كثير من الناس يجي الإنسان محتاج إلى نقود، محتاج إلى نقود، ويروح لصاحب هالسيارات أو يصاحب أو للبنك أو نحو ذلك، ويطلب منه أنه يشتري له السيارة ويبيعها عليه مقسطة. يروح صاحب رأس المال ويشتري السيارة من المعرض مثلا نقول 100,000 ريال، ويروح يبيعها على هذا الزبون، هذا المحتاج إلى النقود، يبيعها عليه مثلا 120 مقسطة، هذا جائز، هذا إلى هذا الحد يجوز، ما في شيء. وأما أنه لا إلا, إلا, إلا هذا الذي يشتري السيارة، الزبون هو اللي يشتريها من المعرض، وهذا ما عليه إلا أنه يكتب الشيك وكذا، هذا لا يجوز، هذا بيع دراهم في دراهم. الأول يعني واضح أنه معطيه اشترى له السيارة من شان الدراهم، لكن يسمى هذا مخرج. المخارج هذه ما هي حيل، مخارج إلى, إلى, إلى العمل الجائز. النبي صلى الله عليه وسلم جاءه عبد الله بن رواحة أو غيره، جاءه بتمر طيب، جاءه بتمر من خيبر طيب، قال فلما قال أكل تمر خيبر هكذا؟ قال لا يا رسول الله، نحن نبيع الجمع بالجنيب، يعني إننا نجمع من الناس الزكوات أو كذا، نجمع من التمر اللي ما هو طيب، لكننا نشتري به تمر طيب الصاع بالصاعين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أواه، هذا هو الربا، انك تبيع تمر بتمر متفاضلة. قال لا، بيع الجمع بالدراهم. التمر اللي عندك يقوله عبد الله بن رواحة، يقول قال بيع الجمع بالدراهم ثم اشتر بالدراهم جنيبه. هذه يعني هذه واضحه انه يعني ما عبد الله بن رواحة سوى هالعمليه هذه، ما قصده انه ايش، انه الا انه يبيع تمر بتمر، لكنه جاءه بطريق مخرج. فالمخارج هذه تجوز، المخارج اذا كان انه ان تفضي الى عمل مشروع وعمل جائز فهو جائز، ما لا ولا تسمى هذه الحيل، ما هي هذه الحيل، وانما هو مخرج الى العمله الصحيحه والى العمله الجائزه. فانت مثلا اذا رحت صاحب المعرض يشتري السياره،